بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل القواعد الضابطة لمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال والفهم، استدلال من كتاب السنة وفهم كتاب السنة. القاعدة الخامسة وهي قاعدة مركزية، يمكن ذكرنا في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية الماضية أن المكونين المركزيين الأساسيين يتأسس عليها عملية فهم كتاب السنة تقوم على فهم الخطاب العربي وفهم يعني ومعرفة بأقوال السلف الصالح. القاعدة الخامسة فهم الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح، فهم الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح. طبعا المقصود بالسلف الصالح في عدة أقوال، لكن الأشهر والأظهر أنهم المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هي القرون الثلاثة المفضلة، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، هذول اللي يعني اللي يصح إضفاء لقب السلف الصالح عليهم، وهم المعتبرين من جهة فهم الكتاب والسنة اللي لابد تراعى طبيعة مقولاتهم متعلقة بالكتاب والسنة. طبعا يشكل الصحابة في ضوء هذا المفهوم هو نقطة القلب ونقطة المركز. ولما تتأمل في حال التابعين يعني هم كأنهم التابع لجيل الصحابة، واللي بعدهم تابع لمن هو تابع لجيل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي خارطة يعني موقع الصحابة على الخارطة، خارطة فهم كتاب السنة، يعني هو القضية المركزية. وطبعا سبب متابعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الفهم ليست قضية يعني خلينا نقول اعتباطية أو عشوائية أو حتى مجرد تعبدية. يعني لماذا نتابع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم كتاب السنة؟ ليست القضية فقط لأننا مأمورون بذلك، ولأن الله عز وجل امتدح جيل الصحابة بهذا الاعتبار فقط. لا، في يرحمك الله في مبررات يعني معقولة المعنى. يعني لو سئل الإنسان ما هي المبررات الموضوعية اللي يستطيع الإنسان يتعقل في ضوئها، لو ما أمرنا بالالتزام بهذه الصحابة لكان من العقل الالتزام بهذه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة معطيات. من المعطيات الأساسية ممكن أذكر 1، 2، 3، 4، 5 معطيات أساسية. من المعطيات الأولى ما حب الله عز وجل ذلك الجيل من ملكات عقلية ونفسية وروحية. أن في معطيات لما يستقل الإنسان المشهد الموجود عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في معطيات متعددة موجودة عن مستوى المعرفة العلمي، مستوى النفسي، مستوى التعبدي، مستوى الروحي، يكشف عن نوع من أنواع امتياز لهذا الجيل على بقية الأجيال التالية، على الأجيال التالية لأجيال هذه الأمة. القضية الثانية ما كان لهم يعني وما كان عندهم من الديانة الباعثة على تطلب الحق والتوفيق لإصابته. يعني ما يتم الإنسان في الوضع الإيماني لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبواعث تطلب الحق كان عندهم امتياز كبير جدا على كثير من الطوائف اللاحقة للأمة. يعني حتى يعني من العبارات، ابن الوزير اليماني لها عبارة جميلة في كتاب اسمه عواصم القواصم في الذب عن سنة ابن القاسم، كتاب جميل وجليل، ابن الوزير يعني من العلماء المحققين المحررين. لما تحدث في مرحلة عدالة الصحابة والدلائل الشرعية تدل على عدالة الصحابة، جاب عدة دلائل مشهورة ومعروفة، ومن ضمن الدلائل اللي هو المقارنة بين حال عصاة الصحابة مقارنة بعباد من بعدهم. يعني بيقول خلنا الحين نرى أن من هو أخس درجات الإيمانية الموجودة عند عامة الأمة. بيقول من أقبح الذنوب اللي ممكن يمارسها المسلم مثلا الزنا، صح ولا لا؟ يطرح هذا. بيقول طيب ما كان حال الزنات يعني خلنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان حديث الغامدية، كيف حديث ماعز، أن يرون أن من تمام توبتهم أن يقام على الحد ويقبل على الموت مرتاح الضمير مرتاح البال، وأن يغفر الله عز وجل له يعني بمغفرة، يعني كما قال لقد تاب الله عز وجل على توبة لو وزعت أهل المدينة وصاحب مكس لوسعتهم. فلاحظ الوضع، يعني لاحظ الحين بيقول لاحظ عصاة الصحابة كيف كانوا، وأبغني من العباد والزهاد التالين ما كانوا يمارس الفعل اللي كانوا يمارسونه. يعني في أوجه لطيفة. الخطيب بغدادي حتى ذكر معنى قريب من هذا المعنى. القضية الثالثة الأساسية ما كان عندهم من الإحاطة بلغة العرب. يعني الصحابة هم يعني من أهل الاحتجاج اللغوي، مما يحتج بلغتهم جيل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي إدراكهم لمدلولات الكتاب، مدلولات السنة أفضل بكثير جدا من إدراك من بعدهم ممن يحتاج أنه يتطبع ويتعلم هذه القضايا بخلاف الجيل الأول. القضية الرابعة أنهم الجيل الذي شاهد التنزيل وعرف مناسبات القرآن وتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما في شك أن هذا يخلق امتياز لهم على من بعدهم. ذكرنا أن الاطلاع على أسباب النزول يكشف للإنسان يعني كثير من المدلولات المتعلقة بالمسألة هذه، فكيف بمن عايش السياق الزمني كله؟ يعني حتى إحنا سبب النزول ترى تأخذ زي النافذة البسيطة اللي تلتقط إشارة معينة، كيف كان عايش الإنسان السياق كله؟ عايش السياق طبعا تكون استيعابه وإدراكه للمدلولات أفضل من بعده. القضية الخامسة والأخيرة اللي هو دلالات الوحي على وجوب لزوم هديهم وطريقتهم وجعل فهمهم معيارا للفهم. وطبعا العبارات المنقولة عن الأئمة في هذه القضية متعددة وكثيرة جدا, يعني متعددة وكثيرة جدا. ومما يؤكد المسألة هذه لكمال الاهتداء, يعني لما يقارن الإنسان بين حالة الاهتداء اللي تحقق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب والسنة مقارن بمن بعدهم, فقد تحقق لهم من كمال الاهتداء ما لم يتحقق لمن بعدهم, وكمال الاهتداء في حقيقته ناشئ عن كمال العلم والمعرفة. وبالتالي لا يتصور أن المنهجية اللي سلكها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب والسنة لا تكون هي السبيل المشروع في تحصيل مدلولات الكتاب والسنة, لأن إيش اللي يريد الإنسان من كتاب السنة غير تحقيق مقام الهداية؟ طيب هم تحققوا وتمثلوا أفضل أنواع الهداية, بالتالي سلوك طريقهم هو اللي يفضي إلى تحقيق ذلك النوع من أنواع الهداية. من الأثار الجميلة اللي وقفت عليها واللي تدل على أن هذا الملمح ملمح مدرك مبكر لقضية الالتزام بالهدي الأول, الالتزام بالفهم الأول لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم, أثر منقول عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه يقول: لقيني ناس, وعبد الله بن الزبير من الصحابة, بس الحين مقارن أن حتى الصحابة كانوا يتعاملون مع بعض هذا التعامل. يقول عبد الله بن الزبير: لقيني ناس ممن كانوا يطعنون على عثمان بن عفان رضي الله عنه ممن يرى رأي الخوارج, حين صار مناظرة ومناقشة بينه وبين بعض الخوارج, فراجعوني في رأيهم وحاجوني بالقرآن, يعني أن بدأنا نتناقش كذا ونتحاجج بالقرآن. قال: فلم أقم معهم ولم أقعد. لما بدأنا نحتاج بالقرآن وكذا ما قدرت, لا قمت عمري ما قدرت أني أفهمهم ولا يعني أفعل شيئا, فرجعت إلى الزبير منكسرا فذكرت ذلك له. رجعت إلى أبو الزبير واضح فيني حالة الانكسار, وذكرت له أنني جرى كذا كذا, تناظرت مع خوارج ولم أقم معهم, صار محل النقاش بين القرآن وما بقدر وقنعهم بشيء. فقال الزبير رضي الله عنه: إن القرآن قد تأوله كل قوم على رأيهم وحملوه عليه, ولعمر الله إن القرآن لمعتدل مستقيم, وما التقصير إلا من قبلهم. يعني مو المشكلة في طبيعة النص القرآني, المشكلة في سوء فهم هؤلاء للنص القرآني. ومن طعنوا عليه من الناس فإنهم لا يطعنون على أبي بكر وعمر, هم يطعنون في عثمان بس ما يطعنون في أبو بكر وعمر, فخذهم بسنتهما وسيرتهما. يعني أضف كمعامل ومعيار لفهم الكتاب والسنة فهم أبو بكر وعمر, يعني ناظرهم من القاعدة المشتركة بينك وبينهم تسليم بالقرآن, تسليم بالسنة, تسليم بسنة أبو بكر وعمر, هم يعترفون بإمامتهم وجودة فهم الكتاب والسنة, يطعنون في عثمان, خذهم بسيرة وسنة أبو بكر وعمر. قال عبد الله: فكأنما أيقظني بذلك فلقيتهم فحاجتهم بسنة أبو بكر وعمر, فلما أخذتهم بذلك قهرتهم وضعف قلبهم. اللي هو يعني أحد المعاملات اللي تضاف, يعني نفس الفكرة تطبق, أن الكتاب والسنة هو منزع تدعيه كل الطوائف. طيب كيف نستطيع حسم كثير من الجدليات المتعلقة إضافة فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة فهم السلف الصالح؟ طبعا دلائل الوحي المتعلقة بهذه المسألة دلائل متعددة وكثيرة جدا, اختصار الوقت يعني ما نستطيع يعني ذكرها. يعني من الدلائل في دلائل مباشرة ممكن في المقررات التالية يعني تأتي, لكن من الآيات اللي ما يتنبه لها كثير من هذا السياق, وذكرت يعني قول الله عز وجل قول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, وهذا يدل على المسألة. ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متعددة, والأثار المروية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متعددة وكثيرة, وعن السلف الصالح يعني فيها أشياء منقولة متعددة. لكن من القضايا التي أنبه بها ونختم بهذه القاعدة, الالتزام بهدي السلف الصالح يكون بمراعاة ثلاث مناطق عمل أساسية. المنطقة الأولى اللي هو مناطق الإجماع, يعني لما نقول فهم الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح لابد يراعي الإنسان ثلاث معطيات مركزية وأساسية. المعطى الأول أن من عقد عليه إجماعهم من فهم الكتاب والسنة فواجب أن يلتزم منطقة الإجماع, هذا رقم واحد. المنطقة الثانية: ما اختلفوا فيه من المسائل فلا يجوز لنا أن نخرج عن خلافه. نفترض الحين اختلفوا مو منطقة إجماع, لكن اختلفوا على قولين, اختلفوا على ثلاث قوال, فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا رابعا وخامسا وعاشرا. يختصر الإنسان في دائرة الترجيح داخل المنظومة اللي رسم خارطتها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. المنطقة الثالثة والأخيرة اللي هو منهجية الفهم, منهجية الفهم اللي احنا نتحدث عنه, كيف كان يعني ما هي الأصول المنهجية اللي ضبطت مسار فهمه بالكتاب والسنة, فيجب كذلك أن يلتزم مسار الفهم, لا يجوز الإنسان أن يستحدث مسار فهم يعني آخر. وكل الحديث أصلا هو محاولة استكشاف ما هو مسار الفهم, ما هو منهج الفهم الذي كان يتلقى في ضوء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القاعدة السادسة, قاعدة سادسة: فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها. فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها, زين. طبعا عملية الفرز هذه تتناول جهات متعددة، بس يعني باختصار شديد يعني من القواعد الضرورية أن يدرك الإنسان أن مصادر المعرفة والترقي ليست على وزن واحد، أن ترى فيه تنوعات في طبقات معينة، وبالتالي ضروري أن يستحضر نوع من أنواع الفرز. طيب الاعتبارات التي يمكن في ضوئها نفرز ما يتعلق بالكتاب والسنة، المعطى الأول من جهة اعتبار وعدم الاعتبار المتعلق بمصادر المعرفة. لابد يحرر الإنسان ما هي المصادر المعتبرة وما هي المصادر غير المعتبرة. زين؟ وبالتالي منطقة الإشكال اللي تقع في هذه المنطقة غالبا أنه يضفي الإنسان وصف الاعتبار لبعض المصادر غير المعتبرة من جهة الشارع، أو ينزع وصف الاعتبار عن مصادر اعتبرها الشارع. وبالتالي المنطقة الأولى فيما يتعلق مصادر المعرفة بشكل عام أنه يقول أنه ترى المصادر المعرفة المعتبرة في دين الله عز وجل مثلا هو الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، الفطرة، هذا في البحث العقدي. قضية أقوال الأئمة ليس يعني من قبيل المعتبر مثلا في التصور الشرعي، الرؤى والملامات، الأذواق. زين، لابد يحرر الإنسان ما هي المصادر المعتبرة وما هي المصادر غير المعتبرة. الجانب الثاني مثلا من جانب الفرز، الفرز على أساس الصحة والضعف، وبالتالي لما يقبل الإنسان هل القرآن الكريم يعرف أن القرآن قطعي الثبوت، السنة النبوية دخل فيها قضية المروي الضعيف المروي الصحيح، وبالتالي قبل ما يرث الإنسان يسلط الأدوات الاستدلالية على النص لابد يتحقق أولا من صحة هذا النص من عدمه. الجهة الثالثة والرابعة هي اللي بنفصل فيها الكلام، الجهة الثالثة القطع والظن، لابد يفرز النص على جهة قطعيته وظنيته، والأمر الرابع من جهة الإحكام والتشابه. طيب هذه لأن هذا يعني هذول يعني يشكلون كل واحد بشكل قاعدة، القاعدة السابعة الحين، القاعدة السادسة مجرد إدراك أن لابد أنك تتعامل تعامل فرزي مع مصادر المعرفة من جهة الاعتبار، من جهة الصحة والضعف، من جهة الإحكام والتشابه، من جهة القطع والظن. طيب القاعدة السابعة مراعاة دلالة النص من جهة القطعية والظنية، مراعاة دلالة النص من جهة القطعية والظنية، يعني بمعنى آخر معرفة مراتب الأدلة الشرعية ومراتب الدلالة، مراتب الدلالة أن ترى دلالة الكتاب والسنة لا يلزم بالضرورة تكون في أحاده وأفرادها على جهة القطع دائما، لا عندنا ترى قطعي وعندنا ظني. وهذا الشيء لما تجي تعبر من جهة مراعاة يعني الصحة والضعف تتكلم عن قطعية الثبوت، الحين نحن في منطقة قطعية الدلالة، طبعا يؤثر ظنية الثبوت يؤثر في ظنية الدلالة. طيب إيش الأصول اللي تتعلق في القضية هذه مراعاة دلالة النص من جهة القطعية والظنية؟ القضية الأولى أن النص يعني خلنا نفرض طبيعته، النص إذا كان قطعيا فواجب أن يسلم في ضوء المدلول القطعي. إذا ثبت عند الباحث وعند الناظر المؤهل لهذا النظر في كتاب السنة أن هذا النص قطعي في دلالته، يعني أنه لا يحتمل معنى آخر، فواجب عليه أن يلتزم بهذه الدلالات القطعية وأن يذعن وأن يسلم بها. جيد؟ طيب إذا كان النص ظنيا، ما هو الممارسة الشرعية المتعلقة بدلالة النص الظني إذا كان ظنيا؟ إذا كان ظنيا فلا يلغي ذلك عبودية التسليم في ضوء دلالة الظنية لهذه الآية وذلك الحديث. لماذا؟ إذا أنا الحين مثلا قريت نص أعرف أن النص هذا ليس دلالة قطعية الحكم الفلاني، دلالة ظنية، لكن ترجح لي من الدلالة الظنية هذه الدلالة الظنية، فواجب علي أن أسلم في ضوء الدلالة الظنية التي ترجحت عندي، صح ولا لا؟ لكن هل يصح لي أن أنكر على مخالف وأتهمه مثلا بعدم الانقياد والإذعان وتعظيم الوحي والتسليم في ضوء دلالة الظنية هو تبناها؟ هنا يعمل الإنسان مثل قاعدة الإمام الشافعي، كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب، وبالتالي كلامي صواب يحتمل الخطأ، فأنا ملزم نفسي عبودية الله عز وجل ألتزم بالصواب الذي أعتقده، لكن لأن المسألة الظنية لا أستبيح لنفسي أني أعتقد خطأ الطرف المقابل على جهة القطعية، قد يكون مصيبا. يعني خذ مثال عملي، لو إنسان كان يترجح عنده فقهيا يعني مثلا أحد مفردات الإمام أحمد بن حنبل والمذهب الحنابلة هو قضية أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، هو يعني ممكن يقرر في درسه الفقهي هو يتبناه ديانة الله عز وجل ان اكل لحم الجزور لحم الجمل ولحم الابل ناقض الوضوء. زين، افترض قدم له سفرة وعلى السفرة هذه لحم جزور فاكل منها، اذن لصلاة العصر مثلا، فش اللي سوى الرجال؟ تكاسلا قال والله العلماء مختلفين في المسألة، يعني وجمهور العلماء اصلا على خلاف المسألة هذه، ما ابغى اتوضا، هل يصح منه هذا؟ نقول ما يصح، لابد أنك تتعبد الله عز وجل في ضوء ما ترجح لك أنت. طيب افترض الحين الصف للصلاة، توضى الصف للصلاة ولاحظ أن أحد زملاء ما توضى، فقال له لعلك نسيت ترى اللي أكلناه ترى لحم جزور ما توضيت، فافترض أنه قال لك أنا مترجح عندي مذهب الجمهور في المسألة هذه الحنفية والمالكية والشافعية وهذه الأدلة اللي تبناها، هل يصح له ويقول اتق الله عز وجل أقول لك قال رسول الله يعني وتقول لي قال أبو حنيفة وقال مالك قال الشافعي؟ أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أتوضأ من لحم الشاة؟ قال لا. أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي مذاهب فقهية وكذا كذا، هل يصح أن يقول؟ المسألة دائماً في إطار الظنيات ودلالات الشرعية ليست قطعية فيها، لأن في دلالة شرعية استخدمها الطرف المقابل. حديث جابر بن عبد الله كان آخر آيتين أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسألة النار، ما بندخل طبعاً تفصيل المسألة الفقهية بس الشاهد لتوضيح منطقة الفرق. يعني نزع وصف القطعية عن النص لا يستبيح للإنسان أن يترك واجب التسليم للنص في ضوء ما ترجح له، لكن لا يصح له في المقابل كذلك أن ينكر عن مخالفه. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن أحيانا تسمع نغمة موجود بعض الكتابات الفكرية يقول لك إيش؟ يقول لك هذه المسألة ما عليها دليل قطعي، يقول لك إن بعضهم يحرم هذه القضية بغير دليل قطعي. طيب الحين السؤال، تحريم قضية ما هل يلزم أن يكون دليلها قطعيا ضرورة؟ لو التزم الإنسان هذا الأصل لا التزم إلغاء مقررات فقهية متعددة وكثيرة جدا. لا، الفقهاء والعلماء يتعاملون مع النصوص الشرعية في ضوء إدراك أن في دلالة قطعية وفي دلالة ظنية، وأن كل منطقة من تلك المناطق تستدعي يعني تعامل مختص به بما لا يلغي دلالة القطعي ولا يلغي حتى دلالة الظنية. طيب من القضايا الأساسية المتعلقة بالقطعية اللي هو ما هو معيار القطعية والظنية؟ المعول عليه في تحرير معيار القطع والظن ليس المناهج المستحدثة. يعني تجد مثلا من يقول لك أن دلالة خبر الأحد مطلقا إيش؟ دلالة إيش؟ ظنية. زين؟ أو يقول لك مثلا على سبيل المثال يقول لك أن الدلالة النقلية أصلا دلالة ظنية، ان دلاله الكتاب والسنه انها مجرد ادله لفظيه لا تفيد اليقين. مثلا الرازي حقق المساله هذه وحررها في عاشر، قال ان على اساس تجزم بقطعيه النص النقلي لابد ان تستوثق من عدم توفر 10 اشكاليات. زين، الاشكاليه العاشره تخيلوا ايش الاشكاليه العاشره؟ ايش يقول؟ يقول القطع بعدم وجود المعارض. يعني الحين هو يرد عده اشكاليات، عرفت فكره؟ يقول افترض ان عندك تشيك ليست وسويت 1 2 3 4 وصلت رقم 10، يقول لابد حتى تقطع بصحة هذا النص دلالته ان تجزم ان لا معارض له. زين، هل يستطيع الانسان ان يجزم بعدم وجود المعارض؟ ما يستطيع. يعني هو دائرة اللي انا اعرفها صح ولا اقدر احاكم، لكن ان في شيء انا لا اعرفه وبالتالي انبنى على هذا التقرير الغاء وصف القطعية مطلقة عن النص الوحيد، ان ما يوجد اصلا نص نقلي قطعي، ما يوجد في دلالته، كل النصوص ظنية الدلالة. هذا سهل عليه عملية إيش بعد ذلك؟ تقديم العقل على النقل المطلق تحت ذريعة النصوص أصل كلها ظنية، والعقل ممكن يصل لحد القطعية وبالتالي هو المقدم مطلقا. وهذه يعني إشكالية بس بذكرها في آخر الموضوع اليوم بالله عز وجل. من المسائل كذلك متعلقة بالقطعية والظنية أن بعض دوائر القطعية والظنية مما يدخلها النسبية، بمعنى بعض دلائل الكتاب والسنة القطعية دائرة متفق بين العلماء ومتفق بين العقلاء، وأي واحد يقرأ هذا النص يدرك أن هذه الدلالة القطعية المتعلقة به، وعند المساحة يدرك الإنسان هي ظنية ضرورة. عندنا تقاطع في المنتصف قد يستشكل بعض الناس هل هي قطعية ولا ظنية. يعني قد يصل الناظر في بعض المدلولات المتعلقة بالكتاب والسنة أنه يجزم ويقطع بصحة وجهة النظر، صح ولا لا؟ في حين يرى آخر في ذات المسألة أن مسألة لم تصل إلى حد القطعية لكنها بقيت في دائرة الظنية. وإذا من التعبيرات اللي ذكرها شيخ سامي التيمية أن ترى مسألة القطعية والظنية ليست قضية منفكة بالكلية عن الناظر، عن الناظر. يقول يعني علي رحمة الله تبارك وتعالى يقول فمن قال إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم. قالوا الحين وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه. لاحظوا الحين يقول ترى يعني المسألة في حد نفسه ما يلزم بالضرورة تكون هي قطعية أو ظنية، هي حال من حالات النظر، حال من حالات الاستفادة. يقول فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه وعنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظن، وقد يكون الإنسان ذكياً قوي الذهن سريع الإدراك علماً وظناً فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علماً ولا ظناً. ذكر بقية الكلام. ففي قدر من النسبية قد تدخل في قضية القطعية والظنية. قاعدة الثامنة وهي قاعدة مهمة جداً مركزية، رد متشابه الوحي لمحكمه، رد متشابه الوحي لمحكمه. طبعاً الله عز وجل لما أنزل النص القرآني أنزله على طبيعته. الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية القرآنية آية عظيمة وجليلة في منهجية فهم الكتاب والسنة لأن تكشف لنا عن أحد الطباع المتعلقة بالقرآن الكريم أن ترى القرآن الكريم هو نص مشتمل على النص المحكم ومشتمل كذلك على النص المتشابه. طبعا لا بد يراعي الإنسان مدلول كلمة المتشابه والمحكم في الخطاب القرآني أن القرآن كله محكم باعتبار إيش؟ بإحكام الإتقان بعدم وجود الاختلاف كذا وهذا وصف كتاب أحكمت آياته والقرآن كله محكم بهذا الاعتبار والقرآن كله متشابه كذلك زين باعتبار إيش؟ أن بعضه يشبه بعضا في الإتقان وفي عدم الاختلاف وغيرها عندنا وبالتالي التشابه المقصود هنا هو مطابق ومساوي لمعنى الإحكام الموجود هنا. هذه الآية لما يقول الله عز وجل أن في القرآن محكم وفيه متشابه لا قاعد يفرق بين مساحتين عندنا محكم متشابه مختلفين في طبيعته عن بعض صح ولا لا؟ الجمهور الأعظم الموجود في القرآن الكريم آياته هن أم الكتاب هم مثل ما قال الإمام الطبري يقول أم الكتاب أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم وهم كلفوا من الفرائض والحدود سائر ما يحتاجون إليه في عاجلهم وآجلهم وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه وكذلك تفعل العرب تسمي الجامعة معظم الشيء أما أما له فتسمي راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمهم والمدبر معظم أمر القرية معظم أمر القرية والبلدة أمها. الشاهد يعني أن القرآن الكريم فيه محكم وفيه متشابه. زين يبين أن الله عز وجل طريقة أهل الزيغ والانحراف في التعاطي مع النص المتشابه في القرآن الكريم وطريقة أهل العلم الراسخين في العلم. طبعا من القضايا الأساسية أن إذا استكشف الإنسان طبيعة النص القرآني سيجد فعلا أن متضمن لهذه الطبيعة وأن الله عز وجل لما أنزل الوحي لم ينزله على طبيعة أراد الله عز وجل من خلالها أن يحسم مادة الخلاف على جهة القطع في كل الموارد. يعني خذ نماذج بسيطة يعني مثلا قول الله عز وجل لما يتحدث عن عدة المرأة قال ثلاثة قرء صح ولا لا؟ طيب القرء في العربية إيش معناته؟ القرء في العربية إيش معناته؟ معناها الطهر ومعناه الحيض هو من الألفاظ يسمونها متقابلة في العربية أن يتضمن المعنى ويضمن المعنى المضاد له. لما تقول حين تعزير النبي صلى الله عليه وسلم من حقه علينا أن يعزر صح ولا لا؟ إيش معنى يعزر؟ يوقر ويعظم. وتجد الحين في أبواب الفقهيات تقول التعزير إيش؟ في معنى الإهانة وفي معنى التأديب. فهي لفظة متضادة تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا المعنى بحسب السياق. فالحين القرء في الآية لما يقول الله عز وجل أن عدة المرأة ثلاثة قروء هل هو الطهر ولا الحيض؟ طهر الحيض. تجد من العلماء من قال الحيض من العلماء من قال طهر جدل واسع موجود بين طرفين يعني هذه المسألة هذه من قريت زاد المعاد ابن القيم وهذا من طبيعة بحث ابن القيم إنه يأخذك يمين وشمال يعني تقرأ البحث في البداية تقول لا إنه هو الحيض ولا حق يتعدى هذا القول وبعد تقرأ القول الثاني ونقض الأدلة تقول لا والله غلطنا طهر هو الصواب بعدين يرجع مرة ثانية وينصر القول الأول لا طلع ما تدري تمشي مع مقيم ما تدري يعني إيش اللي بتستقر عليه فشاهد خلاف عريض واسع بين العلماء. طيب الله لو كان يريد أن يحسب مادة خلاف في هذا المسألة إيش قال؟ قال فعدتهن ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار وانتهى الموضوع صح ولا لا؟ طيب ليش اختار هذه اللفظة؟ لأن لا يريد الله عز وجل يحسب مادة خلاف فيها يريد أن يستخرج الله عز وجل من العلماء عبودية إيش؟ الاجتهاد عبودية النظر عبودية التأمل بحيث أنه يكرم من شاء من خلقه تبارك وتعالى من مصيب الحق أجرين ومن أخطأ الحق أنه يثاب بأجر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا اختار ألفاظ معينة زين قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة صح ولا لا؟ إيش اللي حصل من الصحابة؟ بعضهم صلى في أثناء الطريق وبعضهم أخر صلاة العصر إلى ما وصل بني قريظة بعد ما غربت الشمس صح ولا لا؟ اختلفوا وجاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فما خط هؤلاء ولا ما قال شيء في الموضوع. طيب هل كان بإمكان النبي يختار ألفاظا ما يعطي هذا الإيحاء والإهام ويحسب مادة الخلاف في المسألة؟ كان ممكن وهو المعصوم. طيب لماذا قال هذا الكلام؟ لأن ليس الشارع ترى فاتح مساحة للعمل الاجتهادية يريد يعني أحد العبوديات التي يريد الله عز وجل يستخرجها من أهل العلم اللي هو عبودية النظر والتأمل والاجتهاد وأنه يعمل الإنسان أدواته الذهنية من أجل استخراج حكم الله عز وجل وبالتالي ما حسمت القضية. فالله عز وجل لما أنزل القرآن الكريم أنزل محكمات وأنزل متشابهات أحد الاعتبارات في تنزيل النص المتشابه إضافة هذا الابتلاء والاختبار لأن سيوجد من أهل الزيغ من يتعلق بهذه المدلولات المتشابهة ويتعلق بها ويرد بها الأصول المحكمة. طريقة أهل السنة لا رد متشابه الوحي إلى محكم الوحي عندنا المحكمات البينات الواضحات. يعني خلنا ناخذ المحكم معناه كما ذكر الإمام الطبري، المحكمات من آية الكتاب ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد والمتشابه منه محتوم إلى من التأويل أوجهين. جيد. طبعا في في في في يعني في في في خلاف يعني في طبيعة المحكمات، لكنها إجمالا تعود إلى هذا المعنى، يعني الناسخ والمنسوخ على سبيل المثال، في في عدة اعتبارات، لكن خلنا نجري في البحث على هذا الاعتبار. فالنص من طبيعته أن في أصول محكمة معينة، معاني مدلولات آيات معينة لا تحتمل النص معنى واحد، وفي مدلولات أخرى قد تشتبه، وبالتالي من الضروري أن يفهم الإنسان هذا النص المتشابه في ضوء النص المحكم. نأخذ مثال، مثلا مما اعترض به على الإسلام، حتى ذكر هذا في وفد بن النصارى الجران لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ذكر في كتب السير وكذا أن أحد الشبهات اللي أثاروها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شبهة يكثر تداولها داخل إطار النصراني، أن القرآن الكريم ترى أقر بالتثليث، القرآن أقر بالثالوث الأقدس. إيش الثالوث الأقدس من القرآن؟ يقول مثلا الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن إنا في العربية معناها الجمع، نحن جمع، وبالتالي أدنى الجمع ثلاثة، هذا يدل على التكثر المتعلق بذات الله عز وجل. لاحظت الحين؟ بعضهم يقول لك الحين مثل ما نقول إحنا النصارى باسم الأب والابن والروح القدس، أنتم المسلمين يقولون إيش؟ باسم الله الرحمن الرحيم، عندكم الثالوث الأقدس موجود، من الواضح؟ طيب خلنا نتعامل الموضوع باعتبار متشابه ومحكم. طيب ما هي الأصول المحكمة؟ ما هي الدلائل المحكمة موجودة في الوحي؟ الله عز وجل في القرآن شو يقول؟ يقول وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد. يعني يعني هو إذا بتقول الحين من جهة الموضوعية والإنصاف، أي الدلالتين أقرب في حسم الإشكال القائم الموجود؟ هذا الدلالة المحكمة. هنا لما أورد الله عز وجل الدلائل الثانية، بيشوف هل ترد هذا الأصل المتشابه لهذا الأصل المحكم، ولا تتعلق متشابه وترفض الأصل المحكم، فتقول إن نحن نزلنا الذكرى أن الجمع في العربية تحتمل أحد معين، أما التكثر العددي أو التعظيم، وبالتالي نستطيع أن أجمع بين هذا المدلول مع هذا المدلول في ضوء فهم التعظيم. يعني مثلا لما يقول الله عز وجل، مثلا المعتزلي يقول لك مثلا من الآيات الدالة على عدم رؤية الله عز وجل في الدار الآخر، يقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب فالقرآن الكريم كذلك موجود، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة، وهذه الآية أكثر إحكاما في الدلالة على هذا المعنى من هذه الدلالة. طيب إيش المقصود بهذه الآية؟ مثل ما ذكر ابن عباس وكذا، قال أترى الشمس، يقول لعكرمة، يقول أترى الشمس؟ قال نعم. قال هل تحيط بها رؤية؟ قال لا. قال هل ترى الأرض؟ قال نعم. قال هل تحيط به رؤية؟ قال لا. قال فالله كذلك، يعني الله عز وجل يرى لكن لا يحاط به رؤية تبارك وتعالى. فهذه الطريقة الله عز وجل يقول في الآية القرآنية أن عندنا طريقتين، أهل الزيغ يتعلق بالنص المتشابه يرفض النص المحكم، طريقة أهل العلم يقول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وذكرنا طبعا أن اختلاف المفسرين في الوقف، أن الواو في قول الله عز وجل والراسخون في العلم، هل هو للاستئناف يصير مقطوع عن المعنى السابق، ولا هي واو عاطفة على المعنى؟ يعني بمعنى لما يقول الله عز وجل وما يعلم تأويله، يعني النص المتشابه، إلا الله والراسخون في العلم يعلم تأويله، ولا والراسخون في العلم يقولون ما يعرفون تأويله؟ فحسب طبيعة التشابه الذي تتكلم عنه، إذا كان المقصود بالتشابه التشابه على مستوى المعنى اللغوي، فالراسخين في العلم يعرفون مدلول اللغوي للقرآن الكريم، والله عز وجل لم ينزل في القرآن الكريم كلمة لا يدرك معناها على جهة الإطلاق لكل البشر. إذا قصد متشابه هو إدراك حقائق الأشياء وكيفياتها، فيوجد في القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم كثير مما لا يدركه لا الراسخون في العلم ولا يدركه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلم تأويله الحقيقة التي تقول إليه شيء. فهذا ما يتعلق بالمسألة. طبعا هذا الأصل يعني إذا استوعبه الإنسان تنزاح عنه شبهات وإشكاليات كثيرة في التعاطي مع كثير ملفات الفكرية. يعني دائما إذا عرضت قضية فكرية ما أو عقدية ما، فتش عن الأصل المحكم في هذا الباب، وبدأ تعاطى مع النصوص الأخرى المتشابهة في ضوء هذا الأصل المحكم. المشكلة يعني عرض فكرة لما تنقلب الآية عند الإنسان وتجده يبدأ يتعلق، لماذا موجودة مثلا في مرف المرة؟ ناخذ الموضوع الحين، مثلا عندنا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي أن في ابتداء حال النبي صلى الله عليه وسلم، أن من تواضعه ومسامحته صلى الله عليه وسلم، أن كانت الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فيقول لها يعني انظري أيسك في المدينة وكذا حتى يقضي لها حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك فهذا الحديث يدل على جواز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، بدليل أن تأخذ الجارية بيده، صح ولا لا؟ طيب خلنا نعرضها على قاعدة محكمة متشابهة. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له. زين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بيعة النساء ومدها قال إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. جيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس. طيب الحين هذه احاديث وهذا حديث صح ولا لا؟ ايهم محكم ومتشابه؟ زين واضح المدلولات محكمه الدلاله. طيب الجاريه تاخذ بيده ممكن انه يحمل على على يعني مقتضى العربيه، مو مقصود ان حقيقه أنه تاخذ بيده ضروره، المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في خدمتها. يعني واضح الفكره. يعني خذ يعني امثله متعدده لما تتكلم عن قضيه مثل سفر المراه بمحرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المراه مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم. امراه احد الصحابه اكتتب النبي صلى الله عليه وسلم، اكتتب رجل من صحابته في غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان زوجتي بتحج السنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج مع زوجك. زين لاحظ الحين هذه منظومه. وعندنا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي على الناس في زمان وكذا ولا تجدن، يقول لعدي بن حاتم يقول ولا يعني تسافر المراه او تخرج المراه او الضعينه من صنعاء الى حضرموت لا تخاف الله عز وجل والذئب على غنمها. فيقول لك ان هذا دليل يدل على جواز المراه تسافر من محرم. فنقول طيب خلينا نطبق قاعده المحكم المتشابه، عندنا هذا النص وعندنا هذه النصوص. فيريحك، انا قصدي فكره المحكم المتشابه يريحك في التدوير وتعرف يعني ما هو الآية أو ما هو الحديث التي ينبغي أن ترد مدلولها إلى مدلول الآخر. إذا عرفت المحكم من المتشابه عرفت ترد من لمن، وسلمت من الوقوع في المطب والإشكال اللي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أورد الآية الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، لما أورد الآية قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم معقبا يقول فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرون، فأولئك الذين سمى الله فاحذرون. طيب القاعدة التاسعة هي القاعدة قبل الأخيرة، القاعدة التاسعة وجوب الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيض الوحي. وجوب الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيض الوحي. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، واجب على المسلم أن يدخل في الإسلام كله. ويقول الله عز وجل آمنا به كل من عند ربنا. ويقول الله عز وجل ذم من حال اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن المواقف النبوية المؤكدة لهذا المقام اللي هو حرمة الأخذ ببعض الكتاب وترك ببعض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا. فتلاحظ الحين اللي قاعد يصير أن كل واحد قاعد يتزع آية وجالس تعارض آية بمدلولة آية أخرى. فقال فسمع ذلك رسول صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان يعني من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضلوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا بشيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مهلا يا قوم بهذا هلك أهلكت الأمم من قبلكم باختلاف عن أنبيائهم وضربهم الكتب بعضه ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم به إنه فاعملوا به وما جهلتم منه فودوه لعالمي. فالشاهد فكرة أن انتزاع آية وانتزاع آية فكرة مذمومة جهة الشارع، لا الواجب على الإنسان أن يحاول أن يتلقى الشريعة كجلسة واحد أن يأخذ الدين كله. ولذا يقول لما أحمد الحنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. حتى تفهم الإسلام لابد أن تجمع كل النصوص المتعلقة بالآية. ولذا إذا استعرض الإنسان حالة أهل البدع والأهواء سيجد أن أحد الإشكاليات المركزية اللي ولدت كثير من البدع الموجودة عندهم الاقتصار على بعض مدلولات الوحي دون بعض. يعني المشكلة الأساسية الموجودة عند المرجئة أن يتعلق ببعض الآيات والأخبار والأحاديث المتعلقة بأبواب الإيمان وعرضوا عن مدلولات الوحي. الخوارج على الضد تعلقوا بمدلولات الوعيد وتركوا مدلولات الوعد. الجبرية تعلقوا بظواهر توهموا منها أن الإنسان مجبور على أفعاله وتركوا الظواهر الموجودة التي تدور على الإرادة الإنسانية الحرة. والقدرية أنكروا المدلولات المتعلقة بإثبات القدر وهكذا. هذه يعني إشكالية مركزية. العجيب سبحان الله يعني وهذه أحد اللفاتات الجميلة عند العلماء السلف وعند المحدثين إن كان يعني حتى هم يروون بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحضرون هذه الإشكالية. يعني يستحضرون إشكالية إن لما أورد حديثا قد يتوهم الطرف المقابل معنا لم يقصده الشارع. تأملوا مثلا بجيب مثالين بس. الإمام الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان إذا حدث بحديث الرجل المسرف على نفسه يعني في المعاصي الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه بالنار جهلا منه بقدرة الله فبعثه وسأله عن سبب صنعه فقال الرجل خشيتك يا رب فغفر الله له بذلك، يقول شو يسوي الزهري بعده؟ يروح يحدث بحديث المرأة التي دخلت النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاج الأرض حتى ماتت هزلا. هزلا. طيب ايش الـ ايش الـ ما غرض الامام الزهري لما ذكر الحديث هذا ذكر الحديث هذا بعد ايش توقع؟ ان الاول قد يغلب في جانب الانسان ايش الرجاء، صح ولا لا؟ اشوف البني ادم اسرع على نفس المعاصي وكذا كذا، وبس قال خشيتك يا رب واغفر الله عز وجل، فيجيب الحديث الثاني ترى في امراه دخلت النار في هير، يعني لاحظت بيخلق عندك حاله الالتزام من الخوف ومن الرجاء. ولذا يقول الزهري لئلا يتكل رجل ولا يأس رجل، ترى جبت الحديث هذاك عشان لا يأس رجل، وهذا الحديث يعني ترى اوردت عليه يتكل رجل. خذ مثال اخر، والامام النووي نبه، خذ الحسن البصري عليه رحمه الله، جميل. يقول الحسن البصري روى حديث في ايام الفتن، حديث ابو سعيد الخدري قال لا يمنعن، يقول الحسن يحدث حديث ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنعن احدكم هيبه الناس ان يقول في حق اذا راه او شهده او سمعه فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان يقول بحق او يذكر بعظيم. حديث عظيم في قضيه الاحتساب، ترى اذا شفت منكر ترى انكارك احتسابك لا يدنيك من الاجل على فكره، ولا يعني كان الحديث يحث على ايش؟ على الاحتساب والقوه في الصدع بالحق. ثم يروي بعد، ثم اتبع الحسن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، قال وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. ليش جاب الحديث هذا عقب ذاك الحديث؟ كان بيقول الناس ترى طبقات والناس يتفاوتون، ترى مو كل واحد صالح ان ايش يسوي؟ يروح يحتسب الاحتساب العلني، لان في اناس لما يحتسب الاحتساب العلني ايش اللي ضريبته؟ سيتسبب عليه ضريبه من بلاء. لا، ليس كل الناس يتحمل ضريبة البلاء، فيدخل الإنسان في النهي الآخر لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. كيف يذل نفسه؟ أنه يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. فالشاهد لاحظ حتى على يعني بعضها حتى على المستوى التربوي كان مستحضرين هذا المعنى، أن لابد الإنسان أن يتلقى الوحي كله، الوحي كله، ويجمع هذا إلى هذا. وهي بالمناسبة ترى منظومة يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقلت عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر زين، وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل ذميا لم يرح راح الجنة. يعني ليش جاب هذا عقب هذا؟ حتى لا يعني بيقول لك الأول ترى إذا مو معناته أن ترى حلال تقتل الذم الكافر، ترى إذا هذا أنت تعرض لوعيد شديد، يبي يخلق اتزان بين الطرفين. القاعدة العاشرة والأخيرة، درء تعارض أو درء توهم التعارض عن الوحي، درء توهم أو وهم التعارض عن الوحي طبعا هذه القاعدة لها رتبتان، دفع أو درء توهم التعارض عن الوحي لها رتبتان. الرتبة الأولى درء توهم التعارض الداخلي، والرتبة الثانية درء تعارض الوهم الخارجي. بالنسبة للرتبة الأولى، الفكرة فيها باختصار أن يسعى الإنسان للجمع بين النصوص الشرعية التي توهم التعارض. فكرة التوهم الداخلي أن شيء من داخل الوحي، الكتاب والسنة، تعارضات اللي قد تتوهم من الداخل. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله ببعض، لا، ما يصح الإنسان يعارض الكتاب بالكتاب، يسعى الإنسان لتخليق حالة التوافق الموجودة في الكتاب امتثالا طبيعة النص القرآني. الله عز وجل أخبر عن القرآن الكريم قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأصل القرآن لا اختلاف فيه. طيب التعارض اللي قاعد يحصل في القرآن الكريم، التعارض إنما هو حاصل من إيش؟ بسبب أذهاننا، مو مشكلة في طبيعة النص القرآني، إحنا اللي ما استطعنا نفهم، وإلا يوجد من أهل العلم اللي يستطيع إنه يوفق بين هذا المدلول وهذا المدلول. يعني مثلا لما يتحدث الله عز وجل أحوال البشر يوم القيامة، تجد آيات قرآنية تنص على أن الكفار يوم القيامة يتكلمون ولا ما يتكلمون؟ أنه ما يتكلمون، في دلالات قرآنية أن الكفار ما يتكلمون على فكرة، وفي دلالات قرآنية أخرى أنهم يتكلمون، صح ولا لا؟ فقد يتوهم إنسان أن في تعارض موجود بينها، أن ساعة أثبت الكلام وساعة نفى الكلام، فنقول لا، أن في إمكانية للجمع بحسب إيش؟ تطورات مشهد ذاك اليوم، أن في ساعة من ذاك اليوم يتكلم لظروف ملابسات معينة وقد يتحول الحال إلى حالة أخرى. ومن الكتب المؤلف في هذا الباب كتاب عظيم وجليل للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وهذا مسلك، يعني مثلا عندك علم مختلف الحديث، علم مختلف الحديث علم مؤسس لحل الإشكاليات اللي قد تتوهم في هذا، وفي تأويل مشكل القرآن كذلك، عند مثلا من قتيبة له تأويل مشكل القرآن، تأويل مختلف الحديث، يعني في مصنفات وكتب متعددة وكثيرة جدا للعلماء في الجمع بين النصوص التي قد يتوهم الناظر إليها التعارض، وهي ليست متعارضة في نفس الأمر زين. وليؤكد عدم التعارض في نفس الأمر قول الله عز وجل مثلا ولو كان عندي غير الله وقول الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من الأمثلة مثلا اللي حتى تدرك أن الإشكالية موجودة حتى في الطبقة الأولى اللي هو السعي، السعي للجمع بين ما يتوهم الإنسان التعارض به من مدلولات الوحي. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة يا رسول الله أليس الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ الحين لاحظ الحين توهمت أن في تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب وأن في ناس يحاسبون حسابا يسيرا، توهمت أن في تعارض وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل عنها هذا هو درء تعارض، درء توهم تعارض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب أو يهلك. يعني الحساب اليسير هو مجرد عرض الخطايا والذنوب، ترى ما فيها مناقشة، ما في أخذ وعطاء، ما في دفع اعتراض. وإلا إذا دخل الإنسان في دائرة الأخذ والعطاء والاعتراض والمجادلة والمناقشة فمصيره سيكون إلى الهلاك، إن سيعذب. مثلا حديث الآخر المشهور مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة. قالت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان عن ربك حتما مقضية. فقال صلى الله عليه وسلم ألم تسمع يقول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية إنما ذلك الصراط. يعني الآية وإن منكم إلا واردها هذا إيش؟ المرور على الصراط، المرور على الصراط يستوجب أن الإنسان يرد على النار بمعنى أنه يشاهده مما اقتضاه بالضرورة في اللغة العربية أنه يردها بمعنى الدخول. فرفع عنها وهم التعارض. الصحابة لما استشكروا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانهم بظلم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الظلم، فسرها بالآية الثانية إنما الشرك إنما إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. طيب الرتبة الثانية، الرتبة الأولى اللي هو دفع التوهم الداخلي، وفي مؤلفات حتى في رسائل علمية مميزة، مثلا من الرسائل العلمية اللي قرأتها وعجبتني اللي هو عنوان الكتاب اللي هو الأحاديث المتوهم تعارضها في الصحيحين، إذا ما كنت واهم للشيخ الدبيخي، كتاب رسالة علمية مميزة في المجال العقدي. لكن الشاهد الرتبة الأولى دفع تعارض التوهم الداخلي بين القرآن والقرآن أو بين القرآن والسنة، وألفت مؤلفات في القديم والحديث. الإمام الطحاوي عنده كتاب شرح مشكل الآثار على سبيل المثال، ابن قتيبة لها مؤلفات حتى خارج الدائرة السنية في مؤلفات موجودة داخل الدائرة الإسلامية العامة. طيب الرتبة الثانية اللي هو دفع التعارض الخارجي أو توهم التعارض الخارجي، وأكبر تجلياته اللي هو درء تعارض العقل والنقل، تعارض العقل والنقل، أو نستطيع نصيغها قاعدة اعتقاد لما تقبل على النص القرآني اعتقاد موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وهو العنوان الآخر لكتاب درء تعارض العقل والنقل. إن لابد الإنسان إن إن إن إن يسعى في إيجاد حالة من حالات التوائم والتوافق بين المعطى العقلي ومعطى الوحي، ما يصح أن الإنسان يخلق حالة من حالة التعارض. طبعا الكلام في الأصل هذا متعدد كثير جدا، لكن التنبيهات باختصار شديد. القضية الأولى لابد يدرك الإنسان في حال حديثي عن فكرة درء تعارض العقل والنقل أن من طبيعة الدليل الشرعي، وهذا أحد الأخطاء العلمية الشائعة، طبيعة الدليل الشرعي أنه دليل واحد نقلي أو دليل عقلي. يعني الأدلة العقلية مضمنة داخل الكتاب القرآن الكريم. فلما تتكلم عن درء تعارض العقل والنقل، في كثير من الناس يتصور أن درء تعارض العقل والشرع، فتقول لا، الشرع ترى الدليل الشرعي مشتمل على الدليل العقلي، وبالتالي في افتعال لخصومة ومشكلة أحيانا من غير مسوغ ومبلغ. القضية الثانية زين من الضروري إدراكها أن العقل هو آلة استنباط من النقل، وأنه يعمل في ضوء أصول وقواعد نقلية وعقلية ولغوية لضبط عملية الاستنباط، وإحنا قاعدين نحاول نضبط الإطار العقلي بالقواعد الأصول لممارسة فعل الاستنباط. القضية الثالثة أن في حالة من حالات الموافقة الحقيقية بين الطرفين، وبالتالي كثير من المقررات العقدية والفكرية اللي يقررها الشرع تجد العقل يقررها كذلك، فعندنا نوع من أنواع الوحدة المعرفية، بمعنى أن هذه الدلائل في كثير من الأحيان تفضي إلى نتائج واحدة، وبالتالي ضروري أن ما نوقع بينها المخاصمة يعني بجهة ما. من المسائل اللي إدراكها كذلك ضروري جدا أن مسائل الديانة ومسائل الشريعة يقسمون العلماء إلى نوع من أسواع المسائل، شيء يسمونها العلماء ما كان معقول المعنى على جهة التفصيل وما لم يكن معقول المعنى على جهة التفصيل. يعني في مقررات وفي أحكام شرعية يستطيع العقل البشري الإنسان أن يتوصل إلى الحكم والغايات من تقرير هذه المنظومة التشريعية، زين، وعندنا نطاق آخر بالذات في النطاقات العبادية والتعبدية لا يستطيع الإنسان أن يدرك لماذا قررت هذه العبادات على هذه الهيئات على جهة التفصيل. يعني لماذا جعل صلاة الفجر ركعتين وصلاة المغرب 3 ركعات وصلاة الظهر 4 ركعات؟ ليش؟ ليش الأرقام هذه؟ ليش بعض الأذكار تورد على أرقام معينة؟ إيش الفائدة والمصلحة أن الإنسان يصوم؟ قد يدرك الإنسان بعض الحكم المتعلقة بها على سبيل الإجمال، يدرك الزكاة أن فيها مواساة للفقير وفيها طهرة لمال الغني، يعني يدرك المعنى الإجمالي، بس ما يدرك بالضبط التفاصيل المتعلقة بها. ليش أن النصاب بالمقدار الفلاني؟ ليش الحول بالمقدار الفلاني؟ ليش الأموال الزكوية من المقدار الفلاني؟ ليش تعين إخراج الزكاة للأصراف الفلانية؟ ما يدرك الإنسان عليه. وبالتالي ضروري جدا أن يدرك أن العقل ترى محدود القدرات إلى حد ما في كثير من مجالات الديانة والشرعية، ليس العقل ممتد يعني خلوه سطوته وتأثيره وسلطته في كافة المناحي البشرية الإنسانية، لا، في حد يتقاصر به الإنسان. هذا الموقف اللي يحاول يحاصر العقل إلى حد ما ترى موقف معقلا، يعني بمعنى لما يعني مقتضى العقل أن الإنسان إذا آمن وصدق بوجود رجل اسمه محمد بن عبد الله وأن هذا الرجل رسول من عند الله عز وجل، وأن هذا الرجل متميز بخصيصتين أساسيتين، الخصيصة الأولى أنه يوحى إليه من عند الله عز وجل وأنه معصوم، زين، فخلاص الحين كونه الآن رسول من عند الله عز وجل، زين، يضمن لنا يعني صدقه في الإخبار، وعصمته تضمن لنا عدم وقوعه في الخطأ في الإخبار. فيصير لو آمن الإنسان بصدقية الرسول هذا وعصمته من عند الله تبارك وتعالى، فالمقتضى العقلي يقول أنه يجب علي أن أصدق فيما أخبر. هذا الموقف العقلاني والطبيعي. فالموقف اللي نتخذه في هذه القضية ليس متعارضا مع العقل حقيقة. الفكرة الخامسة، أظن هذا الخامسة ما أخذ في العدد، الفكرة الخامسة من المسائل الأساسية، وهي فكرة أشاعها ابن تيمية إشاعة كبيرة جدا، وأظنها سبق ابن تيمية إليها أبو حامد الغزالي، فكرة محارات العقول ومحالات العقول. يعني ضروري جدا لما يدعى التعارض بين العقل والنقل إن ما يكون منطقة التعارض هي منطقة المحارات. الشارع يأتي بمحارات العقول لكن لا يأتي بمحالات العقول. محارات العقول القضايا التي يحتار فيها العقل، لا يستطيع العقل أن يدرك، يعني قد ما يصير في طوق الإنسان وعقله أن يدرك تفاصيل ما يتعلق بهذا الخبر الشرعي. كونه لا يستطيع أن يدرك لا يبيح له أن يعترف. لكن منطقة المحال العقلي بمعنى الأمر المستحيل، الأمر الذي لا يمكن أن يكون موجودا، هذا لا يأتي به الشارع، لا يأتي به الشارع. مثلا محارات العقول، مثلا تجد مثلا في القرآن الكريم يتحدث الله عز وجل عن قوارير أهل الجنة، زين، لما يقول الله عز وجل قوارير إيش؟ من فضة، صح ولا لا؟ طيب القارورة من خصائص وصفاتها تكون إيش؟ شفافة، يعني مثل الزجاج. طيب هذه قارورة من فضة، صح ولا لا؟ طيب كيف قارورة من فضة؟ إيش طبيعة لونها؟ إيش طبيعة تركيبها؟ إيش طبيعة هذا؟ بحكم عدم المشاهدة والمعاينة لا يستطيع الإنسان أن يتعقلها، لكن هذا لا يبيح الإنسان إيش؟ أن يقول إنه مستحيل توجد قارورة من فضة. الحين قاعد تنتقل إلى حيز لا تستطيع البطن والتدليل عليه. لما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الصراط يقول لك ان الصراط كحد الموسى، فانت تخيل الحين الصراط انه شيء نحيف جدا، صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت تجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصراط يقول وعلى جنبية الصراط. ايش معنى جنبية الصراط؟ ان معناته الصراط له جانبين. طيب كيف جانبين وحد تبي توفق؟ تجد العقل يضطرب ويحتار. فنقول ما في مشكلة أن يضطرب العقل ويحتار، بس كون العقل يضطرب ويحتار هذا لا يلزم بالضرورة أنه يبيح لك أن تنقض الأساس، لأن ليس من قبيل المحال العقل، هو من قبيل الأمر الذي يحتار في العقل أو محارات العقول. القضية الأخيرة السادسة وهو حل مشكلة دعوة التعارض بين العقل والنقل باختصار شديد جدا. طبعا هذه المقولة فكرة التعارض بين العقل والنقل مرت بأطوار وتطورات ومقولات داخل البيت الكلامي إلى ما تكاملت المنظومة إلى حد ما على يد الخطيب الرازي. الخطيب الرازي له كتاب اسمه تأسيس التقديس، وأقام ابن تيمية مشروعين ضخمين، يعني من أكبر المشاريع اللي قام ابن تيمية هو عمليا في نقد التلبيس من جهة المنهج والنظرية من خلال دعوة تعارض العقل والنقل، ومن جهة تفاصيل الحقائق العقدية من خلال نقد تلبيس الجهمية. جيد، صاغ في تأسيس التقديس الرازي فكرة التعاطي مع العقل والنقل في ضوء قانون سماه القانون الكلي اللي يضبط علاقة الطرفين بعضهم ببعض. فهو أوردها الصياغة بالشكل الآتي، وأنا بس بذكر لكم رؤوس، يعني هذا ملخص سريع جداً ليمكن مجلد ونص من درء تعارض العقل والنقل، يعني إيش طبيعة الاعتراض اللي وجهها ابن تيمية، ورؤوس أقلام سريعة بس حتى نفهم الرؤية المنهجية اللي في ضوئها يتم درء تعارض العقل عن الوحي. الرازي أسس الفكرة في ضوء المعطيات الآتية، أسسها على ثلاثة أفكار مركزية. الأولى دعوة التعارض، يقول لك إذا تعارض العقل والنقل، يقول الرازي إذا تعارض العقل والنقل فإما أن تقبلهم جميعا أو تردهم جميعا، أو تقدم العقل على النقل أو تقدم النقل على العقل. يقول لك إن الاحتمالات الممكنة في حول وقوع التعارض أربع احتمالات ممكنة، إما أنك تقبل الاثنين معا، ترد الاثنين معا، تقبل أحد الطرفين على الآخر، يصير عندك قسمة رباعية. جيد. يقول ليس بالإمكان أن نقبلهما جميعا. ليش؟ لأن يكون هذا من قبيل جمع النقيضين. يعني افترض أن العقل يقول زين أن هذا الجسم ساكن، والوحي يقول أن هذا الجسم متحرك. لا يمكن أن تقبل إيش؟ متحرك وساكن في نفس الوقت. الوحي يقول نعم هذه حقيقة عقدية، العقل يقول لا ليست حقيقة عقدية، لا تستطيع أن تعتقد نعم ولا في نفس الوقت. يقول طيب هل يمكن أن نردهم جميعا؟ يقول لك لا تستطيع أن تردهم جميعا. ليش؟ لأن إما أن تعتقد نعم أو تعتقد لا، ما تقدر تعتقد لا نعم ولا لا، من الواضح ما تقدر ترد الطرفين ولا تقدر تجمع الطرفين، ما تقدر في احتمال أن تقدم أحد الطرفين على الآخر، إما نقدم النقل على العقل أو نقدم العقل على النقل. فقال الرازي لو قدمنا النقل على العقل، هذا الفلسفة اللي قامها، لو قدمنا النقل على العقل للزم من ذلك اطراح العقل. ليش؟ لأن العقل هو أصل الشرع. إيش بيقول الرازي هنا؟ بيقول إحنا كيف عرفنا صحة النقل؟ بالعقل. يعني الحين عندنا قضية مثلا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل معرفتنا بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أخبرنا أنه رسول عند الله عز وجل من خلال الدليل النقلي؟ يعني لو أتاك آت وقال الدليل على، تخيل أنت تناظر ملحد مثلا وقال لك أعطني دليل على الله موجود، فيقول لك الدليل على ذلك هو الله عز وجل وإلهكم إله واحد. الله يقول لنا هو موجود، أنت لك حق تعترض؟ تحسون كذا عدل الجدل اللي يقام بين الطرفين؟ يعني لو واحد مثلا مو بعارف انت صادق او كاذب، فقال له تبي دليل على صدقي، انا اقول لك اني صادق، زين هل يكون مقبول؟ إيه، لابد تتطلب دليل من خارج، صح ولا لا؟ فهو الحين القضيه بيقول الحين طيب كيف عرفنا صحه النقل؟ من خلال ايش؟ من خلال دليل العقل. كيف عرفنا صحه النقل؟ من دليل العقل. طيب وين المشكله؟ لو قدمنا النقل على العقل لطعنا في شهاده مين؟ في شهاده العقل. ولو طعنا في شهاده العقل لسقط النقل، لأنه هو بالعقل شهد النقل. لاحظ الترتيب اللي صار، يقول الحين أنت إنما قبلت النقل لشهادة العقل. طيب إذا طرحت العقل بدليلة النقل فأنت طرح شهادتك، قلت شهادتك ما مقبولة، أنت تخطئ. طيب إيش ضمني في ضوء خطأه، صح ولا لا، إن إيش إن إن إن إن عقل صحيح للدلالة على النقل ابتداء، من واضح؟ فيقول عشان يسلم عندنا على الأقل منظومة نقول إيش، فنضطر نقدم العقل على النقل. خلاص الحمد لله رتب الموضوع بهذا الشكل. جيد. ابن تيمية لما أراد الاعتراض على الرازي اعترض عليه بثلاث مفاصل أساسية، هذا اللي بيختم في الدرس، ثلاث مرتكزات أساسية. المرتكز الأول كل المدخل اللي نفذ إليه الرازي في بحث المسألة هذه دعوة تعارض العقل والنقل. فابن تيمية يقول يا جماعة لا يوجد تعارض بين العقل والنقل، مري واضح المدخل يتأسس، يقول إذا تعارض العقل والنقل فإما وإما وإما. فابن تيمية يقول لا، لا تعارض بين العقل والنقل، هذا أول خطوة. وبدأ يبرهن ويدلل على هذا المعطى أن لا يوجد تعارض حقيقي بين العقل وبين النقل، لا وجود تعارض حقيقي بين الطرفين، لا وجود تعارض حقيقي. زين، وبالتالي لسنا مخيرين، ما عند يعني ما له داعي دخلتهم في الموال هذا كله، ما في خيارات موجودة. طيب القسمة الثانية قال أنت أخطأت لما حصرت القسمة في التفاعل لحل المعضلة هذه في القسمة الرباعية، لا، الأقسام الممكنة في حل الإشكال هذا أكثر من أربعة إشكال. كيف يا ابن تيمية؟ راح أدخل معامل أجنبي وخارجي، هو معامل القطعية والظنية. قال ترى لما تقول العقل والنقل، ترى ما في عقل ونقل فقط، لا، عندنا عقل قطعي، عندنا عقل ظني، عندنا نقل قطعي، نقل ظني. وبالتالي التعارضات الممكنة، يعني الاحتمالات الممكنة اللي ناخذها، إما إيش؟ أن نقبل بالعقل القطعي والنقل القطعي، أو نرد العقل، عرفت؟ يعني تتنوع الأساليب والأشكال، يصير عندك كم احتمال ممكن الحين يقام بين طرفين؟ 2 أس 4 16 احتمال. يصير عندك 16 احتمال مش 4 احتمالات. لما يصير عندك الأطراف المعادلة طرفين فقط، صح ولا لا، عقل ونقل، على فكرة فيصير 2 أس 4 أس 2، يصير عندك 4 احتمالات اللي ذكرها، نأخذ جميعا نردهم جميعا كذا. لما تدخل الحين قطعية وظنية صار عندك 4 أطراف، عقل قطعي عقل ظني، صار الحين لا، صار لما تبي تنوع التوزيعات الممكنة بينهم يصير عندك 16 احتمال، فصارت المسألة الحين مختلفة. طيب كيف بدأ يعالج ابن تيمية هذه الاحتمالات؟ يقول له فيصير الإجابة مختلفة جذريا عن الثنائي اللي وضعت فيها يا عقل يا نقل. لا، يصير عندي احتمالات أخرى، انفتحت المفتاحات. إيش انفتح له؟ قال له الحين العقل القطعي مع النقل القطعي لا يمكن أن يتعارض. وبدأ يبرهن ويدلل على المسألة هذه. هل يمكن أن يقع التعارض بين أو يتوهم التعارض بين العقل أو يعني بين القطعي والظني بغض النظر عن طبيعة الدليل عقلي ولا نقلي؟ فيقول ابن تيمية ما في مانع. طيب يا ابن تيمية ما الذي يقدم في هذه الحالة؟ يقول ابن تيمية يقدم هو الدليل إيش؟ القطعي بغض النظر عن هويته، بغض النظر عن كونه عقليا أو نقليا. فعند ابن تيمية يجوز تقديم الدليل العقلي في حال ويجوز تقديم الدليل النقلي في حال، بشرط إيش؟ أن نحسم القطع والظن. طيب إذا تعارض الظني والظني، هل ممكن ابن تيمية يتعارض قلقل ظني مع نقل ظني؟ يقول ممكن. فإيش يفعل ابن تيمية في الحالة هذه؟ يقول لابد من تطلب دليل خارجي. يعني هذا الدليل النقلي الخاص ممكن نجد في الدلائل النقلية منطقة ثانية ما يحسم المعركة لصالح أو لصالح العقل، أو يوجد دلائل أخرى، أو يضطر العالم لتوقف المسألة هذه. بس الشاهد اللي ليش أدخل معامل قطعية بس اللي يكشف للطرف المقابل أن القسمة ليست منحصرة في 4 احتمالات ممكنة، لا، عندنا احتمالات واسعة، وكل احتمال هذه احتمالات تستوجب تعاطي ونظر مختلف عن التعاطي لتعاطي. طيب جاك القضية الأخيرة بيحسم تيمية، يقول أنت لما قلت الحين أن العقل هو أصل النقل، إيش تقصد العقل هو أصل النقل؟ بدي يفكك المثل. يقول هل تقصد العقل هو أصل النقل أن العقل يعطي الشرع صفة لم تكن له موجودة قبل ورود الدلالة العقلية؟ يعني بمعنى في فرق بين مقامين، في فرق بين أن الإنسان اكتشف صحة النقل من خلال العقل، وبين كون النقل لم يستفد صحته إلا بسبب العقل. من واضح الفرق بين المسألتين؟ يعني حين القرآن الكريم كتاب عند الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به، صح ولا لا؟ لو قدر أن لم يكن ثمة إنسان ولا بشر، هل المضامين الموجودة في القرآن حق ولا مو حق؟ حق، بغض النظر عن وجود متعقل وصل إلى نتيجة كونه حقا أو ما هو قيمة موضوعية من قبيل الحق. فيقول الحين لما أنت قلت العقل أصل النقل أو أصل صحة النقل، إيش تقصد العقل أصل صحة النقل؟ يقول ترى هذه عبارة مجملة فيها ارتباك. هل تقصد هو أصل في صحة النقل في حد ذاته بحيث لو ما وجد العقل لم يكن النقل صحيحا، ولا تقصد إنما عرفنا صحة النقل بصحة العقل أو بشهادة العقل؟ يقول ابن تيمية أكيد أنك ما تقصد المعنى الأول، تقصد إيش؟ المعنى الثاني. لاحظ الحين التفكيك اللي قاعد يمارسه ابن تيمية. يقول طيب الحمد لله حلت جزء من العقدة، ننتقل هذا العقل اللي تتكلم عنه إيش ماهيته وحقيقته؟ يقول ترى العقل ليس معنى واحد اصطلاحا، لا، في عدة مدلولات تقصد بالعقل. أحيانا يقصد بها الغريزة اللي يقع بها فعل التعقل، أحيانا العلوم الضرورية، العلوم النظرية، العمل. بدأ يفكر المسألة، بعدين قال خلنا الحين فيما يدعى أن هو العقل الذي شهد بصحة النقل. إيش القصة اللي صايرة؟ هل تقصد إن العقل كذا بتمدد هذه الكلمة عموميته دلت على صحة النقل، ولا عندنا حزمة من المعقولات المعينة هي اللي كشفت لنا عن صحة النقل؟ أي الخيارين صحيح؟ هل العقل ولا عندنا حزمة؟ عندنا شاهد عقل زين هو اللي دلنا على صحة النقل، ما يلزم بالضرورة. يعني عندنا بس نقرب مدلول، عندنا معقول معقول معقول معقول معقول معقول معقولات واجد، المعقول هذا هو اللي كشف عن صحة النقل. هل يتصور ابن تيمية يقول إنه يقع التعارض بحيث نخير بين النقل وبين هذا الشاهد المعين؟ يقول ابن تيمية مو هذا منطقة الإشكال. لما أنا أرد دلالة عقلية لدلالة نقلية قطعية، ترى أنا ما رديت العقل، أنا رديت حزمة من المعقولات خارج دائرة الشاهد. يعني واضح الفكرة؟ المشكلة الموجودة عندك الرازي إن لو قدمت النقل على العقل سقط الشاهد، يقول لن يسقط الشاهد. الشاهد ليس كلمة فضفاضة عامة على كل الممارسات العقلية، لا، هي متعلقة بحزمة من ممارسات محددة معينة. فهذه الحزمة ترى بتظل سليمة عندنا، بس إيش ضمنك إن ما وراءها زين إن إن إن يتهاوى يتساقط لو قدمنا عدل النقدي؟ بدليل، وهنا يجيك ابن تيمية بيقرب المدلول المسألة. يقول ابن تيمية زين، يقول تخيل المشهد الآتي واللقطة الآتية، أن عندك شخص من عامة المسلمين مر على بني آدم يستفتيه في مسألة، فقال للبني آدم هذا بصراحة أنا ما أعرف حكم المسألة هذه ولست عالما، لكني أنصحك إنك تذهب إلى عالم البلد فلان الفلاني تستفتي، ماشي؟ لكن بيني وبينك كذا بس، يعني خلني أتأمل في المسألة وأفكر وكذا، أنا أرى المسألة حلال، بس أنا مو مفتي بصراحة، أنت روح الشيخ ويفتيك زين. راح البني آدم حق الشيخ وأفتى بالحرمة، رجع البني آدم مار فقال له تعال فلان إيش قال لك الشيخ؟ فقال حرام. قال لا، أنا أشوف أنه غلطان، هو حلال مثل ما قلت لك، وأنت ما عرفت المفتي هذاك إلا من خلال إيش؟ شهادتي. فيجب عليك أن تقدم كلامي على كلامه. يقول هل هذا هو الموقف الصحيح في إدارة المسألة هذه؟ ولا لا غلط؟ ولا أي واحد يدرك إنه؟ فهو الحين ابن تيمية يقول فمقام المفتي هو مقام النقل، مقام العقل هو الدلالة على شهادة المفتي، وإنه ما في تعارض في المنظومة هذه، ما في تعارض، حتى لو وقع التعارض مو صحيح. وإذا ختم مبحثه ابن تيمية بقلب الدليل، يعني قال إذا تعارض العقل والنقل هي صياغة تنزلية، يعني لو أحوجنا إلى اختيار أن نصيغ قانون كليا ومو بهذا اختياره وتفاصيل أكثر من هذا، لكن ساخر قال إذا تعارض العقل والنقل هذا فكرة، فإما نقبلهم جميعا أو نردهم جميعا وكذا كذا ما هذا. فالأخير قال فالواجب تقديم النقل على العقل، لأن لاحظ الملحظ وهذا من عقليات ابن تيمية، يقول ابن تيمية الحين أنت تبي تحافظ على صحة النقل من خلال المحافظة على شاهد العقل، صح ولا لا؟ يقول أنت مو بواعي بالمعطى الفكرة الآتية، الآن لو قدمنا العقل على النقل في ضوء تصويرك لسقط النقل وعقله جميعا. طيب كيف؟ يقول الحين أنت معادلك الآتي، العقل دلنا على صحة النقل صح ولا لا؟ ثم وقع التعارض بين الطرفين فاكتشفنا أن النقل إيش؟ ليس صحيحا صح ولا لا؟ ليس صحيحا. طيب ممكن واحد يقول لك فمعناته أن شهادة العقل بصحة النقل إيش فيها؟ كانت باطلة، كان غلطان العقل لما شهد بصحة النقل، فيسقط العقل والنقل جميعا. لحظة، كان الرازي بيحافظ على العقل من خلال دفع النقل، بيقول له ان لو يعني ان انا عرفت صحة النقل من خلال العقل، فلو قدمت النقل على العقل لطعن ذلك في شاهده العقل، وبالتالي عشان نحفظ الشاهد نرد النقل. فابن تيمية وعي بيقول له فدلنا ذلك على ان شاهد زور، ان ترى غلطان العقل زين، فمعناته اذا كان غلطان العقل فايش ضمنك اصلا من التعلق به؟ الخيار الذي اخترته يلزم منه تهاوي العقل والنقل جميعا بخلال المنظومة اللي أنا أقامتها. المنظومة اللي أقامها لا، قال لا نتعاطى مع العقل كقطعة جامدة كلية، لا عندنا حزب معقولات معينة هي اللي دلت على صحة النقل، هذه لن يقع فيها تعارض، أما وراء ذلك فيتصور أن العقل يدخل عليه توهم الظن وكذا كذا وصول معينة. هذا يعني ما يتيسر يعني ذكره. شاكر لحبه الأخوة والزملاء الموجودين جميعا، حسن الإنصات والاستماع، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.